بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الدخان مكية. من مقاصد السورة تهديد المشركين ببيان ما ينتظرهم من العقوبة العاجلة والآجلة. التفسير. حاميم. حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. والكتاب المبين. أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر وهي ليلة كثيرة الخيرات، إنا كنا مخوفين بهذا القرآن. فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة يفصل كل أمر محكم يتعلق بالأرزاق والآجال وغيرهما مما يحدثه الله تلك السنة. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. نفصل كل أمر محكم من عندنا إنا كنا باعثين الرسل. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. نبعث الرسل رحمة من ربك أيها الرسول لمن أرسلوا إليهم، إنه سبحانه هو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم ونياتهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما إن كنتم موقنين بذلك فآمنوا برسولي. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. لا معبود بحق غيره يحيي ويميت، لا محيي ولا مميت غيره، ربكم ورب آبائكم المتقدمين. بل هم في شك يلعبون. ليس هؤلاء المشركون بموقنين بذلك، بل هم في شك منه يلهون عنه بما هم فيه من الباطل. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فانتظر أيها الرسول عذاب قومك القريب يوم تأتي السماء بدخان واضح يرونه بأعينهم من شدة الجوع. يغشى الناس هذا عذاب أليم. يعم قومك ويقال لهم هذا العذاب الذي أصابكم عذاب موجع. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فيتضرعون إلى ربهم سائلين ربنا اصرف عنا العذاب الذي أرسلته علينا، إنا مؤمنون بك وبرسولك إن صرفته عنا. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. كيف لهم أن يتذكروا وينيبوا إلى ربهم وقد جاءهم رسول بين الرسالة وعرفوا صدقه وأمانته. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم أعرضوا عن التصديق به وقالوا عنه هو معلم يعلمه غيره وليس برسول، وقالوا عنه هو مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إنا حين نصرف عنكم العذاب قليلا إنكم عائدون إلى كفركم وتكذبكم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وانتظرهم أيها الرسول يوم نبطش بكفار قومك البطشة الكبرى يوم بدر، إنا منتقمون منهم لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ولقد اختبرنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول من الله كريم يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، وهو موسى عليه السلام. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. قال موسى لفرعون وقومه: اتركوا لي بني إسرائيل فهم عباد الله، ليس لكم حق أن تستعبدوهم، إني لكم رسول من الله أمين على ما أمرني أن أبلغكم، لا أنقص منه شيئا ولا أزيده. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وألا تتكبروا على الله بترك عبادته والاستعلاء على عباده، إني آتيكم بحجة واضحة. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإني اعتصمت بربي وربكم من أن تقتلوني بالرجم بالحجارة. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وإن لم تصدقوا بما جئت به فاعتزلوني ولا تقربوني بسوء. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فدعا موسى عليه السلام ربه أن هؤلاء القوم فرعون وملأه قوم مجرمون يستحقون تعجيل العقاب. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأمر الله موسى أن يسري بقومه ليلا، وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونهم. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وأمره إذا اجتاز البحر هو وبنو إسرائيل أن يتركه ساكنا كما كان، إن فرعون وجنده مهلكون بالغرق في البحر. كم تركوا من جنات وعيون. كم خلف فرعون وقومه وراءهم من بساتين وعيون جارية. وزروع ومقام كريم. وكم خلفوا وراءهم من زروع ومجلس حسن. ونعمة كانوا فيها فاكهين. وكم خلفوا وراءهم من عيشة كانوا فيها متنعمين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. هكذا حدث لهم ما وصف لكم، وأورثنا جناتهم وعيونهم وزروعهم ومقاماتهم قوما آخرين هم بنو إسرائيل. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت على فرعون وقومه السماء والأرض حين غرقوا وما كانوا ممهلين حتى يتوبوا. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. ولقد أنقذنا بني إسرائيل من العذاب المذل، حيث كان فرعون وقومه يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. أنقذناهم من عذاب فرعون، إنه كان مستكبرا من المتجاوزين لأمر الله ودينه. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا على عالم زمانهم لكثرة أنبيائهم. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وأعطيناهم من الدلائل والبراهين التي أيدنا بها موسى ما فيه نعمة ظاهرة لهم كالمن والسلوى وغيرهما. إن هؤلاء ليقولون إن هؤلاء المشركين المكذبين ليقولون منكرين للبعث إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين ما هي إلا موتتنا الأولى فلا حياة بعدها وما نحن بمبعوثين بعد هذه الموتى فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فأتي يا محمد أنت ومن معك من أتباعك بآبائنا الذين ماتوا أحياء إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن الله يبعث الموتى أحياء للحساب والجزاء أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهؤلاء المشركون المكذبون بك أيها الرسول خير في القوة والمنعة أم قوم تبع والذين من قبلهم مثل عاد وثمود أهلكناهم جميعا إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلقها ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلقنا السماوات والأرض إلا لحكمة بالغة ولكن معظم المشركين لا يعلمون ذلك إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم القيامة الذي يفصل الله به بين العباد ميعاد للخلائق جميعا يجمعهم الله فيه يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون يوم لا ينفع قريب قريبه ولا صديق صديقه ولا هم يمنعون من عذاب الله لأن الملك يومئذ لله لا أحد يستطيع ادعاءه إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إلا من رحمه الله من الناس فإنه ينتفع بما قدم من عمل صالح إن الله هو العزيز الذي لا يغلبه أحد الرحيم بمن تاب من عباده ولما ذكر الله القيامة ذكر افتراق الناس فيها حسب الجزاء فقال إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم التي أنبتها الله في أصل الجحيم طعام الأثيم طعام ذي الإثم العظيم وهو الكافر يأكل من ثمرها الخبيث كالمهل يغلي في البطون هذا الثمر مثل الزيت الأسود يغلي في بطونهم من شدة حرارته كغلي الحميم كغلي الماء المتناهي في الحرارة خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ويقال لزبانية النار خذوه فجروه بعنف وغلظة إلى وسط الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأس هذا المعذب الماء الحار فلا يفارقه العذاب ذق إنك أنت العزيز الكريم ويقال له تهكما ذق هذا العذاب الأليم إنك أنت العزيز الذي لا يضام جنابك الكريم في قومك